نشكر على صوت الشيوخ وكيفن الدم الحمر لو ولعت حنا لها من فوق جيش وفوق خيل الجرح يبطي ما سلم والعظم يبطي ما جبر عداتنا كسب الجميل اهوال اصيل اهوال اصيل يا من بقعت الطحن في بر ولا في بحر عواطف الرب خلقنا فالقاسف صقل اثارة الهجا قدمنا للصعايب والخطر عواطف سقم العدا عواطف زبن الدخيل لمن تعز وف ابن عاطف كل عيال قصر لعبة في نجد يوم الحكم فيها مستحيل نمر ننهى والحكم في سيف شايب نجبر نجد الخذانها بحد السيف واعطيك الدليل ما ينزل المربع علينا سوق من غال المهر يضف بن هدي وبن هدي كما الجد يوسل اشهد لها التاريخ والشيخان من بدو حضر ولا عليكم غادي اهل الطايرة ولا الجميل يا اهل الشجاعة والكرم يا اهل الوفا واهل الظفر اليوم في حكم الملك العيش في ظل ظليل في ظل حكم الاسعود اهل المعزة والفخر يا مرحبا تلحفت الردوان لمن سالس الوحي العرق الميتة من عقب ما جرى الدهر يا سايق الفنجال الاشكر زود الفنجال العدة على ضيوف الفلاح اللي لهم شان قدر من عقبها يا ضيفنا محسوبكم ما هو قليل تقرط علي قعدان مقرط النشامة في الصدر الحفلة حدد موعده وانا على الدرب الطويل مقبل ولا لي على زوم الادب عطف عذر من شان ابن عمي قطعت في جوجها كيلو ومل خابتهم الليلة يا منك دعت ما حضر يا حفل ابن عطشها للمقافي كسب الجميل صغيرنا يلعب طرب والعود يلعب من سطر يا لعبتي يا لعبتي ما بعد هذا الليل الليل جمعنا كلنا اخر ليل في العمر حنا بني عطف وحنا الليل يا هب الذليل نقدم على حوض المنية ما تراجعنا شبل ارواحنا وعمارنا بين المشوق والفتيل من القبيلة والديار دون حسكة الوبر من باطشنا يوم الجهل هذا كسر وذاقت النسكر على صوت السيوف وكيف الدم الحمر لو ولعت حنا لها من فوق جيش وفوق خيل الجرح يبطي ما سلم والعظم يبطي ما جبر عداتنا كسب الجميل اهوال اصيل اهوال اصيل يوم ان بقعت الطحن في بر ولا في بحر عواطف الرب خلقنا فالقاسف صقل اثارة الهجا قدمنا للصعايب والخطر عواطف سقم العدا عواطف زبن الدخيل لمن تعز وف ابن عاطف كل عيال قصر لعبة في نجد يوم الحكم فيها مستحيل نمر ننهى والحكم في سيف شايب نجبر نجد خذناها بحد السيف واعطيك الدليل ما ينزل المربع علينا سوق من غال المهر يضف بن هدي وبن هدي كما الجد يوسل اشهد لها التاريخ والشيخان من بدو حضر ولا عليكم غادي اهل الطايلة ولا الجميل يا اهل الشجاعة والكرم يا اهل الوفا واهل الظفر اليوم في حكم الملك نعيش في ظل ظل في ظل حكم.